يقول إذا كان الزوج لا يريد إنجاب مزيدا من الأولاد والزوجة تريد ولكن لا بد لها من أخذ علاج للإنجاب، فهل للزوج منعها من العلاج لهذا الغرض؟ وهل لو أخذته بدون علمه رغبة منها في الذرية وعصته تكون آثمة؟ منع الإنجاب أو التشبب إلى ذلك هذا لا يجوز على سبيل الإطلاق، وهو سوء ظن بالله عز وجل. والله عز وجل يقول وما من دابة إلا على الله رزقها. أما إذا كان أخذ الحبوب والعلاج أحيانا وقت معين لسبب عرض، لكونها يشق عليها الحمل أو لكثرة الأولاد ويشق عليها تتابع الأولاد فأخذته وقتا من باب التنظيم والترتيب فلا بأس، أما منعه بالكلية فهذا لا يجوز لا من الرجل ولا من المرأة ولا منهما جميعا. وعلى هذا عليك مناصحة الزوج في مثل هذا، وأخبره أن الواجب هو حسن ظن بالله عز وجل، وهذا سوء ظن بالله، وسوء الظن بالله لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. وإذا خشيت مثلا من أن يقع بينكم شيء من المشاكل أو الفرقة والقطيعة فعلها لا بأس أن تتوقي غضبه، وإن كان هو على أمر محرم ولا يجوز، ومع تسلك السبل والطرق التي تجعله يترك مثل هذا العمل. وإن أمكنك مثلا أن تتخذ السبيل والطريق للحمل بدون أن يعلم ولا يترتب على ذلك مضرة ولا مفسدة علمت ذلك فلا بأس بذلك. وإن خشيت أن يحصل نزاع وشقاق في هذه الحالة لا تفعلي مثل هذا، لأن القاعدة الشرعية لدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا كانت المفاسد راجحة. وإن كان نعلم أن حصول الأولاد وذرية مصلحة، لكن إن كان يترتب عليه مفسدة بينكم وزوجك وضرر وأذى فادفعي هذا حتى تصلح الأحوال بينكما مع استمرار في نصيحتك.